أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الدليل الثاني من أدلة القائلين باستحالة الترتب، وكان هذا الدليل يقول إن الترتب معناه أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم. حينئذ هذا الشرط يعني العصيان إما أن يفترض أنه شرط متقدم، شرط للأمر بالمهم لكنه شرط متقدم على الأمر بالمهم، وإما أن يفترض أنه شرط متأخر، وإما أن يفترض أنه شرط مقارب. وكل هذه الفروض باطلة كما تقدم شرح ذلك كله. نحن كنا بصدد مناقشة هذا الدليل. قلنا أولا في الإشكال الأول على هذا الدليل، قلنا أنه لا يمكنكم أن تجمعوا بين إبطال الفرض الثاني وإبطال الفرض الثالث، لا بد لكم من أن تتنازلوا عن إبطال أحدهما. يعني أحدهما ممكن، إما أن الفرض الثاني ممكن وإما أن الفرض الثالث، فيكفي في إمكان الترتب. هذا أولا. الإشكال الثاني، قلنا أن الفرض الثاني ممكن في نظرنا، لأنه الشرط المتأخر ممكن والواجب المعلق هم ممكن. هذا هم الإشكال الثاني. والإشكال الثالث، كنا بصدد إبطال الفرض، بصدد بيان إمكان الفرض الثالث. يعني من الممكن أن نقول أن عصيان الأمر بالأهم شرط مقارن للأمر بالمهم. أنتم ماذا قلتم في إبطال هذا الفرض؟ قلتم ما يمكن أن يكون عصيان الأمر بالأهم شرطا مقارنا للأمر بالمهم، لأن عصيان الأمر بالأهم زمانه هو نفس زمان امتثال الأمر بالمهم. فلو كان عصيان الأمر بالأهم شرطا مقارنا للأمر بالمهم، وعصيان الأهم زمانه زمان امتثال المهم، إذن فهذا معناه أن زمان امتثال المهم نفس زمان الأمر بالمهم. الأمر بالمهم أصبح مقارنا لزمان امتثاله، وهذا محال. محال أن يكون الأمر بالشيء مقارنا لزمان امتثال هذا الأمر. لا بد من أن يتقدم دائما الأمر بالشيء، يتقدم ولو بفترة قصيرة جدا، يتقدم على زمان امتثاله. هكذا قلتم في إبطال الفرض الثالث. نحن نقول لا، من قال أنه الأمر دائما يجب أن يتقدم زمانه على زمان امتثاله؟ ما هو الدليل؟ لا، بالإمكان أن يكون الأمر بشيء مقارنا لزمان امتثاله. هناك وجوه تذكر لإثبات هذا المدعى الذي ادعاه صاحب هذا الدليل، وجوه لإثبات أنه لا بد من تقدم زمان الأمر على زمان امتثال الأمر. خب، فدخلنا في بيان هذه الوجوه ومناقشتها. الوجه الأول كان للمحقق الخراساني رحمه الله وناقشناه، والوجه الثاني أيضا ذكرناه وهو للمحقق النعيمي، لكن لم يسع الوقت لمناقشته. هذا الوجه كان يقول بأن أنه لو كان زمان الأمر مقارنا لزمان امتثاله لزم أحد محذورين، إما تحصيل الحاصل وإما تحصيل المحال، لأن الأمر لو قلنا أنه يتطلب الامتثال في ظرف وجود الامتثال فهذا طلب الحاصل، في ظرف وجود الامتثال الأمر يطلب مني أن أمتثل، فالامتثال موجود حاصل، في ظرف وجود الامتثال لا يمكن أن يطلب الأمر مني الامتثال، لأنه لو طلبه مني كان طلبا للحاصل هذا محال. وإما أن نقول أن الأمر يتطلب الامتثال في ظرف عدم وجود الامتثال، هذا هم محال، في ظرف عدم وجود الامتثال كيف يطلب مني أن أوجد الامتثال؟ في ظرف عدم الشيء هل يمكن أن يوجد الشيء؟ الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان، في ظرف العدم لا يأتي الوجود، الوجود إذا يأتي في ظرف آخر يأتي، في ظرف نفس ظرف العدم فلا يمكن أن يتحقق الوجود فيكون طلبا للمحال. هذا الدليل يعني الوجه الثاني لبيان أن الأمر إذن لابد من أن يتقدم زمانه على زمان امتثاله، ما يصير يكون مقارن. هذا الوجه أيضا غير صحيح، وذلك لأننا نختار الشق الأول من الشقين المذكورين في هذا الوجه، وهو أنه نقول الأمر يتطلب الامتثال في ظرف وجود الامتثال مو في ظرف عدم الوجود، الأمر يتطلب الامتثال في ظرف وجود الامتثال، لكن الامتثال الذي يتطلبه الأمر إنما هو الامتثال الذي يحصل بنفس هذا الأمر. الأمر يطلب مني في ظرف وجود الامتثال يطلب مني أن أحصل ماذا؟ يطلب مني أن أحصل الامتثال، يعني يطلب مني الامتثال الذي يحصل بسبب هذا الأمر، لا أنه يطلب مني الامتثال الذي هو حاصل بسبب آخر حتى يكون طلبا للحاصل. فثبوت الأمر في زمان وجود الامتثال ليس طلبا للحاصل، بل هو طلب لشيء غير حاصل بسبب آخر، طلب لشيء غير حاصل بسبب آخر. الشيء اللي هو غير حاصل بسبب آخر بقطع النظر عن هذا التحصيل الأمر يطلب ذاك الشيء. فالحاصل أن طلب الحاصل أو طلب المحال إنما هو الطلب الذي يكون مطلوبه حاصلا أو محالا بقطع النظر عن هذا الطلب، يكون حاصل بغض النظر عن هذا الطلب، هذا يسمونه طلب الحاصل. أما أن إذا كان المطلوب حاصلا بنفس هذا الطلب هذا ليس طلبا للحاصل، هذا هو الطلب المتعارف، طلب الوجود بالدنيا، هذا أن المطلوب يحصل بسبب نفس هذا الطلب، بل إذا كان المطلوب يحصل بسبب آخر غير هذا الطلب فطلبه شيء محصول يصير طلب حاصل، لأنه حاصل بسبب آخر يكون حينئذ تحصيلا للحاصل. ففذلكة الموقف هذه أنه دائما تحصيل الحاصل اللي هو محال عبارة عن تحصيل شيء حصل بسبب آخر، أنا الآن أريد أحصله بهذا السبب، أريد أحصله، هو حاصل بسبب آخر حالا ما حال. اما شيء لم يكن حاصلا بسبب آخر فأريد أحصل بهذا الشيء. هذا هو هو الصحة. طلب هو هذا معنى طلب إيجاد شيء غير موجود، ما هي معنى آخر. ولو لم يكن الأمر كذلك لجاء نفس هذا الإشكال وورد الناقض بالعلل التكوينية. هسه الأمر خب بمنزلة العلة لحصول الشيء، لكن تعال إلى العلل التكوينية. العلل التكوينية أليست مقارنة لمعلولاتها؟ طبعا العلة معاصرة للمعلول، مقارنة، يعني زمان العلة وزمان المعلول واحد، متعاصران زمانا. المعلول موجود في زمان وجود العلة ولا انفكاك بينهما من حيث الزمان بلا إشكال، مع أن إشكالكم الذي ذكرتموه يرد هنا أيضا. ماذا تقولون في العلة والمعلول؟ هم تقولون أنه العلة لابد أن تتقدم دائما على المعلول ولو بشيء قصير؟ مثل ما قلتم هنا الأمر يجب أن يتقدم دائما على زمان امتثال الأمر ولو بفترة قصيرة. في العلة التكوينية هم تقولون شيء أن العلة يجب أن تتقدم زمانا على زمان وجود المعلول ولو بفترة قصيرة. ما تقولون هذا؟ مع أنه إشكالكم يجي، إشكالكم أنه هم نفس الكليشة هنا تنطبق. يقال أنه هذه العلة إن اقتضت وجود المعلول في ظرف وجود المعلول لكان تحصيلا للحاصل، وإن اقتضت وجود المعلول في ظرف عدم وجود المعلول لكان طلبا للمحال. نفس الشيء اللي هنا قلتوه بالنسبة للأمر مع امتثال الأمر، قلتم الأمر إذا كان يطلب امتثال الأمر في ظرف وجود الأمر هذا طلب الحاصل، وإذا كان الأمر يطلب امتثال الأمر في ظرف عدم وجود امتثال هذا طلب المحال. تعال في العلة التكوينية مع معلولها. العلة أفرض النار تقتضي وجود الاحتراق في ظرف وجود الاحتراق، هذا تحصيل حاصل، الاحتراق موجود بعد النار تقتضي شنو؟ شيء موجود محال. وإن كانت النار تقتضي وجود الاحتراق في ظرف عدم وجود الاحتراق محال، في ظرف وجود الاحتراق كيف يطلب عدم وجود الاحتراق؟ وجود عدم نقيض. حل اللغز، هذا حل اللغز في كلا المقامين بما قلناه، وهو أنه العلة هم في باب العلة التكوينية يقول العلة، وهم في باب الأمر. في باب العلة التكوينية نقول العلة تقتضي، الشق الأول نختاره، تقتضي وجود المعلول في ظرف وجود المعلول مو في ظرف عدمه، لكن في ظرف أي وجود للمعلول، وجود المعلول الحاصل بنفس هذه العلة. العلة تقتضي وجود المعلول ذاك الوجود الحاصل بنفس هذه العلة، مثلا النار تقتضي وجود الاحتراق، أي وجود للاحتراق؟ وجود الاحتراق في ظرف وجود الاحتراق تقتضي الاحتراق الذي يحصل بنفس هذه النار. العلة النار تقتضي وجود الاحتراق في ظرف وجوده، لكن في ظرف وجوده الحاصل بنفس هذه العلة، مو في ظرف وجوده الحاصل بنار أخرى بسبب آخر. حتى يكون تحصيل حاصل. في باب الأمهم هنا هم كذا قلنا أن الأمر يقتضي ويتطلب الامتثال في ظرف وجوده. وجوده أي وجودين؟ الوجود الحاصل بنفس هذا الأمر، الوجود الحاصل بموجب نفس هذا الأمر. فإذا الإشكال غير وارد، بل نقول لو تم الإشكال المذكور في تقارن زمان الأمر مع زمان امتثاله، إذا صح هذا الإشكال ما يكون في تقارن زمان الأمر مع زمان الامتثال، خب لجاء نفس الإشكال أيضا في تقدم زمان الأمر على زمان امتثاله. إذا كان من المستحيل أن يكون زمان الأمر مقارنا لزمان امتثاله بموجب هذا الإشكال الذي ذكرتموه، إذن فمن المستحيل أيضا بموجب نفس هذا الإشكال، من المستحيل أن يكون زمان الأمر متقدما على زمان امتثاله. تقدم هم يمكن، ليش التقدم يمكن؟ إذا تقدم زمان الأمر على زمان امتثاله جاء نفس الإشكال، حيث يقال إن هذا الأمر الذي تقدم في الساعة الأولى مثلا جاء أمر، وزمان الامتثال الساعة الثانية مثلا. هذا الأمر الذي جاء في الساعة الأولى لو لم يبقى إلى زمان الامتثال، يعني إلى الساعة الثانية، إجا الأمر في الساعة الأولى وارتفع انقطع، إذن لم يبق ما يقتضي الامتثال ولم يلزم حينئذ امتثال أصلا. وضوء المولى في الساعة الأولى أمر، لكن قبل ما تجي الساعة الثانية بدا له انصرف رفع الوجوب، فيش هذا خوش، لكن هذا مو خارج عن الفرض، لأنه الأمر إجا وقبل زمان الامتثال ارتفع نسيخ بدا للمولى على كل حال. خب أما إذا بقي الأمر جاء في الساعة الأولى وبقي هذا الأمر وهذا الطلب إلى زمان الامتثال إلى الساعة الثانية، إذن هذا الأمر في زمان الامتثال في الساعة الثانية سوف يكون شنو؟ بناء على إشكالكم سوف يكون شنو؟ طلبا للحاصل، لأنه في الساعة الثانية الامتثال حاصل، فهذا الأمر يطلب الامتثال في الساعة الثانية، والساعة الثانية هي ظرف وجود الامتثال، طلب الامتثال في ظرف وجود الامتثال هذا طلب الحاصل. وإذا كان يطلب الامتثال في ظرف عدمه هذا طلب المحال، يعني نفس الإشكال. فلا المقارن ممكن ولا التقدم بناء على إشكالكم. فالصحيح في الجواب على الإشكال في جميع هذه الموارد، هم في باب الأوامر، هم في باب العلل التكوينية، هم في باب تقدم زمان الأمر على زمان الامتثال، هم في باب تقارن زمان الأمر على زمان الامتثال، في كل هذه الموارد الجواب الصحيح على الإشكال هو ما عرفناه من أن الأمر، يعني نختار الشق الأول، نقول الأمر يتطلب الامتثال في ظرف وجود الامتثال، لكن في ظرف وجوده الحاصل بنفس هذا الأمر، مو في ظرف وجوده الحاصل بسبب آخر أو بأمر آخر. يتطلب الأمر امتثالا حاصلا بنفس هذا الأمر، هذا بعد ليس تحصيل للحاصل، هذا تحصيل لشيء هو غير حاصل لولا هذا الأمر. إذن فالوجه الثاني هم باطل، الوجه الثاني لبيان أنه لا بد من أن يتقدم زمان الأمر على زمان الامتثال، ما يمكن أن يكون مقارن. هذا الوجه الثالث هو أن الأمر سبب للامتثال، علة للامتثال، علة امتثال المكلف. مثلا علة صلاة المكلف هو أمر المولى، لو ما كان أمر ما كان يصلي، فالأمر سبب للامتثال، علة للامتثال، والسبب متقدم على المسبب، العلة متقدمة على معلولها. إذن فالأمر متقدم على الامتثال وليس مقارنا له. هذا هم وجه آخر لبيان أن الأمر دائما متقدم على زمان الامتثال. هذا الوجه أيضا باطل وغير صحيح، وذلك لأن الأمر حينما يكون هو السبب للامتثال يكون متقدما على الامتثال، لكن تقدما رتبيا، أما تقدمه زمانا فهو غير معلوم. من قال أن الأمر عندما يكون سببا وعلة للامتثال فهو متقدم زمانا على زمان الامتثال؟ هذا هو أول الكلام، هو هذا محل بحثنا وياكم. من قال أنه زمانا متقدم؟ بل الأمر فرض علة للمعلول للامتثال، والامتثال معلول، والعلة هم متقدمة على معلولها، لكن العلة متقدمة رتبتان مو زمانا. العلة متقدمة رتبة على المعلول وليست العلة متقدمة زمانا. يعني في الساعة الأولى الناس تجي، في الساعة الثانية الاحتراق يحصل، في زمان واحد. العلة والمعلول متعاصران زمانا، لكنه متعاقبان رتبة، متعاصران زمانا متعاقبان رتبة، بينهما تقدم وتأخر، يعني سبق ولحوق رتبي، وليس بينهما سبق ولحوق زمني. السببية العلية لا تتطلب التقدم الزمني، وإنما تتطلب التقدم الرتبي. رتبي خموجه، بل الأمر رتبته متقدمة على رتبة الامتثال، لكن في زمان واحد. كلامنا احنا في الزمان، انتم تدعون ان الأمر زمانه يجب ان يتقدم على زمان الامتثال. هذا الدليل ما يثبت التقدم الزمني، هذا الدليل يقول الأمر سبب، بسم الله سبب، والامتثال مسبب، بسم الله مسبب. ثم ماذا؟ السبب متقدم على المسبب، هم بسم الله، لكن متقدم رتبة. فما يمكن أن تستنتجوا إذن أن الأمر متقدم زمنا، لأن السبب ليس متقدما زمنا على المسبب، بل هو بالعكس معاصر له، في زمان واحد لكن في رتبتين. فهذا الدليل أيضا باطل غير صحيح. هذا التقدم أو الاشتراك التقدم أو الاكتفاء التقدم الرسمي في مقام العلل، هذا مختص يعني في العلل التكوينية. أما فيما نحن في العلل الاعتبارية، يعني كيف يتصور أن يأمر المولى وفي نفس اللحظة التي يأمر بها يجب الامتثال، باعتبار أنه يعني أكو مولى أكو طرفين للقضية، مولى ومكلف عبد. يعني احنا تماشينا مع صاحب الدليل، ولذا لو تدققون العبارة اللي أنا ذكرتها دقيقة، قلنا أن الأمر حينما يكون سببا، ما اعترفنا بأن الأمر سبب. هو هسه جاب هذا الوجه، قال الأمر سبب للامتثال، فإحنا تماشينا معه، غضنا النظر عن الإشكال في نفس هذه السببية. الأمر مو سبب. تردون الحقيقة أن الأمر ليس علة تكوينا، ليس علة للامتثال. الامتثال فعل اختياري يصدر من الفاعل المختار، والأفعال الاختيارية الصادرة من الفاعل المختار ليس لها علة. هذا ذكرناه في بحث الجبر والاختيار، في باب الجبر والاختيار في السنين السابقة. في الفعل الاختياري الصادر من المكلف علية ما أكو، إذا أجت العلية صار جبر، لا مجال للعلية أصلا في الأفعال الصادرة عن اختيار. فالامتثال فعل اختياري ما إلى علة. الإنسان أعطي من قبل الله تعالى سلطنة، بسلطنته يصلي وبسلطنته يترك. التعبير العلة مو غلط أصلا، العلة يعني الجبر، العلة يعني إذا صار هذا كون يصير ذاك حتما. العلية تستبطن الجبر، القهرية، الضرورة، حتمية. حتى لو اختار بعد الاختيار هم ما يسلب منه الاختيار. العلية معناه سلب الاختيار، اللي معناه اذا صار هذا بعد شيء تام ابيت كون يصير ذلك. بعد وقوع الفعل احنا نقول اذا وقع الفعل، لكن قبل وقوع الفعل اختيار المكلف، حتى بعد اختيار المكلف الاختيار ليس علة، لان العلة معناها شنو؟ الضرورة. يعني اذا صار اختيار بعد ما اذا حدث الاختيار بعد ما تريد شيء الإنسان هالشيء يعني ما يقدر يسبب الاختيار من له. وجداناً نحن نرى أنه حتى بعد إرادتنا لشيء لازلنا لنا السلطنة في أن نفعله أو نتركه. هاي السلطنة محفوظة إلى اللحظة القصيرة، إلى اللحظة الأخيرة. سلطنة الإنسان على الفعل وعلى الترك، له أن يفعل وله أن يترك. بعد وقوع الفعل الكلام في أن الفعل صدر عن علة أو صدر عن سلطنة، اختلافنا مع الفلاسفة ومع الأخون قلم بين جارسي سر بشكاس. لا قلم لا سر بشكاس أبد، وقلم هم بين جارسي ميرسي. اختلافنا مع الاخون مع الاصوليين ومع الفلاسفه الذين تبعهم الاصوليون مثل حشيخ الاصفهاني مثل غيره، في انه حتى بعد تحقق الاراده التامه مفهوم الشوق الاكيد المحرك في العضلات بحسب تعبير الاخون، حتى بعد ذلك ما يكون صدور الفعل مني جزما. جزم ماكو، اذا جاء الجزم بطل التكليف. تكليف باطل، عقاب والثواب باطل يصير. لا، حتى بعد تحقق الإرادة التامة لا أزال أنا الإنسان لي السلطنة على أن أفعل وعلى أن أترك. هذه السلطنة باقية التي كان يعبر عنها سيدنا الترشيبي له أن يفعل وله أن يترك. هاي تبقى إلى آخر لحظة إلى أن يقع الفعل. فيقع الفعل لا عن علة، يقع عن سلطنة. يصدر الفعل عن سلطنة لا عن علة. ولذا لا نوافق الفلاسفة الذين يقولون الشيء ما لم يجب لم يوجد بعرضه العريض. هذا باطل، مو كل شيء ما لم يجب لم يوجد. غير الأفعال الاختيارية الصادرة من الفاعل المختار، بلي غير إذا لم يجب لم يوجد، يعني ما لم يجب وجوده، يعني ما لم يتحقق علته التامة لا يوجد. هذا صحيح. أما هذا القانون ما ينطبق على الفعل الاختياري أيضا شيء. صلاتي شيء، هذه الصلاة ما لم تجب لم توجد، يعني إذا وجدت كان يجب وجودها. الزنا إذا وجد يعني كان يجب وجوده، إذا يجب وجوده بعد ليش عقاب؟ سيدنا هذا مو شيء، يعني هذا هم يرضى سيدي انه ما من شيء الا وله علة الا الله تبارك وتعالى. يعني عد الله ما هم يقولون، يقول ما من شيء الا وله علة. يعني ايه علة بمعناها الفلسفي مو عامة. العلة بمعناها الفلسفي لا تعم الاشياء، لأن من ضمن الأشياء الأفعال الاختيارية صادرة من الفاعل المختار، هذه الأشياء إذا مقصودكم من الأشياء ما يعم هذه ف... كلها كلهم يقولون يعني. كلها خباطل هذا هو بل هم يشي يقولون كلها يعني. كلها يقولون، وهذا مبناهم جبري، مبنى الفلاسفة بحسب نظرنا جبري. هو قلم إجارة سيساب شنو معنى يعني؟ ما شو أقول بعد؟ مجبور شو أقول أنا؟ ما عندي حش، هذا مو حش هذا، لا مو مجبور. الله لم يخلق الإنسان مجبورا بحيث إذا تحققت الإرادة التامة الشديدة المحركة للعضلات بعد هذا ما عنده شارع يكون يسوي هذا الفعل، ما يقدر يتخلف. أجل شأن الله من أن يخلق إنسانا هكذا ثم يكلفه بتكاليف ويعاقب ويثيب على تلك التكاليف. إذا مجبور المسكين، الفعل الذي صدر منه صدر عن علة، يعني كان مجبور أن يسوي. ليش؟ لأنه أراد. ليش أراد؟ الإرادة هم كان مجبور مجيئها، لأن مقدماتها إجت، الإرادة معلولة لمقدماتها والفعل هم معلول للإرادة، فكلها سلسلة علل ومعلولات. أنا ما عندي أي شارة مكسوف اليد أنا المسكين، صلاة أو زنا كلاهما أنا مجبور كنت أن أسويه، فليش يثيب على الصلاة؟ ليش يعاقب على الزنا؟ ليش يكلف بالصلاة؟ ليش ينهى عن الزنا؟ تكليف يبطل، الثواب والعطاء يبطل، مو هيشي. فحقيقة احنا غضبنا النظر، احنا تماشينا مع هذا المستدل. قال الامر سبب للامتثال، هو السبب، ولا الامر مو سبب. السبب ما إذا الامتثال سبب ما إذا الامتثال فعل اختياري يصدر من الإنسان ويصدر عن سلطنة الإنسان. سبب بذاك المعنى الفلسفي العلة التكوينية ما موجود. الامتثال الأمر له كان دور في تحريكي أنا، في تحريكي، في إيجاد إرادة إلي، والإرادة هم كان لها دور، مو أنها علة تامة للفعل، كان لها دور، لكن اللي ماكو سببية ماكو. فاحنا تماشينا معه، قلنا شنو؟ قلنا الأمر سبب. هو الأمر سبب ما يخالف، السبب متقدم رتبة على المسبب. الأمر هم قولوا متقدم رتبة على الامتثال. ليش تقولون متقدم زمنا؟ دليلكم لا يقتضي تقدم الزمني، دليلكم هو أن الأمر سبب والسبب متقدم، فالسبب متقدم رتبة، فمدعاكم يجب أن يكون أن الأمر دائما متقدم رتبة على الامتثال، وهذا مطلب صحيح. تقدم رتبي قبول، الأمر مو زمانا، الأمر رتبة متقدم على الامتثال. فالمدعى ما يثبت بهذا الدليل. ما أدري صار واضح جواب إشكال. يعني راح يكون عمل الاقتراب كونه سبب بهذا المعنى ان التقدم بينهما تقدم رشدي، مانع عن اصل تحقق وجود امر والفصل بينه وبين الامر. ليش؟ ماكو فصل. يعني يكون اكو جمال، يعني ما يمكن يتصور مثلا في نفس اللحظه التي يمر بها المولى يجب الانكسار على المكلف. يعني هذا ماكو كأنه يعني اتحاد في الأمرين معنا، اتحاد زمني، هذا معنى الزمن في معنى اتحاد زمني، الشيئان يتحدان زمنا. شنو المانع؟ شنو المانع أن يتحد؟ لا مو ضدان خوة ذني حتى يجتمع اجتماعهم في زمن واحد يصير محال. الأمر والامتثال ضدان، لو كان ضدين لاستحال اجتماعهما في زمان واحد. لكن الأمر أمر المولى بالصلاة وامتثالي أنا للصلاة، هذان ضدان، لا يجتمعان في زمان واحد، يجتمعان. شو المانع من أي شيء؟ في لحظة الوجوب هي لحظة الامتثال. ما الدليل على أنه لا حتما لحظة الوجوب يجب أن تتقدم على المدعي؟ هي كان يريد يقول قد انه ما يتصورها، اما امكانا ممكن يعني. هو كلام في الامكان، هو كلام في الامكان، لكن وقوعا الكلام في الامكان، كلام في انه هو الدعية دعوة كلية، قيل بانها دائما الامر يجب لا بد من ان يتقدم زمنان على الامتثال، مستحيل ان يكون الامر مقارنا زمنا للامتثال. نقول ليش يستحيل؟ لماذا يستحيل؟ شو دليلكم على الاستحاله؟ هاي الادله، دليل اول ما الاخوان امس ناقشناه، دليل ثاني هذا هم هم هم هم ناقشناه، دليل ثالث هم ياتي، هذا دليل ثاني، ها دليل ثاني ما نرجع هم ناقشناه، دليل ثالث السببيه هذا هم ناقشناه، بعد اكو دليل رابع هم راح نذكره. فإذا بطلت هذه الأدلة إذن ماكو دليل على المدعى أنه الأمر دائما يجب أن يتقدم زمنا على زمان الامتثال. لا، من الممكن أن يقارن زمان الأمر مع زمان الامتثال. في آن الأمر هو آن الامتثال، آن الأمر هو آن، لأن الأمر والامتثال ليس ضدين أو نقيضين حتى يستحيل اجتماعهما في زمن واحد، مو ضدين ولا نقيضين. فبقي الوجه الرابع وهذا يأتي إن شاء الله يوم السبت. الحمد لله رب العالمين. إن الأدب حتى المتكلمين قاعدة يعني كلهم وقعوا في هذه الورطة، كلهم وقعوا في هذه الورطة. هذا مفصلا بحثنا في بحث الجبر والاختيار في بحث الأوامر، عندما وصلنا إلى أن الأمر بحث الطلب والإرادة هناك بحثنا هذا، وقلنا لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين.